الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 71 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم البر. البر اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في الأحاديث الشريفة التي أدرجت فيها أسماء الله تعالى. والبر هذه الكلمة مثلثة، معنى مثلثة أي أن هناك بر وبر وبر، فالبر هو القمح، والبر هو الإحسان، والبر هو اليابسة في الأصل. أما البر إذا كان اسما من أسماء الله الحسنى هو بالفتح، فاعل البر، البر فاعل البر، والبر هو الإحسان يعني المحسن. إنه هو البر الرحيم أي هو المحسن. البر هي الصلة، هي الخير، المبالغة في الإحسان. البر هو المحسن، فلان بار بأبويه إذا كان محسنا لهما. البر من الخلق من تتوالى منه أعمال البر، في مبالغة، يعني من تتوالى منه أعمال البر يسمى برا من الخلق. أما إذا كان هذا الاسم منسوبا إلى الله عز وجل فالبر هو مطلق الإحسان. البر بالكسر الصلة، فلان يبر والديه أي يصلهما بإحسانه، وفلان يبر رحمه أن يصلهم. والصلة العطاء، الصلة عطاء مع اتصال، عطاء مع زيارة. الله جل جلاله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية أيها الإخوة دقيقة جدا. قد تلتقي في عملك وفي محيطك، وقد تلتقي مع أقربائك بنماذج لا يناصبونك العداء ولا ينكرون عليك تدينك، بل إنهم أضعف من أن يتمسكوا بما أنت عليه. هؤلاء يقدرونك لكنهم ليسوا ملتزمين، لم يصطلحوا مع الله بعد، لم يقبلوا عليه، ليسوا ملتزمين لكنهم لا يناصبونك العداء، لكنهم يقدرون فيك هذا الاتجاه الطيب، هذا التدين الصادق. مثل هذه النماذج من الجريمة أن تسيء إليهم. هؤلاء يقدرون، منصفون، يتمنون، غير ملتزمين. لا تعنفهم، لا تناصبهم العداء، أمل قلوبهم، استمل قلوبهم إليك. لا ينهاكم الله، لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم أي أن تحسنوا إليهم. ما بيصلي بس ما لا يعاديك، أنت إن أحسنت إليه حملته على الصلاة، أنت إن أحسنت إليه حملته على حضور مجلس علم، أنت إن أحسنت إليه حملته على الطاعة. لذلك من الحمق الشديد أن تجد إنسانا غير ملتزم لكنه لا يعاديك، يقدر فيك تدينك، يكبر فيك استقامتك، لكنه لم يصطلح بعد مع الله. هذا النموذج ينبغي أن تحسن إليه، ينبغي أن ترعاه، ينبغي أن تمد إليه يد المساعدة، ينبغي أن يرى فيك تواضعا وانفتاحا وإحسانا. لأنه ورد في الحديث القدسي أن يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وصدقوني أيها الإخوة، كم من مؤمن من أرقى مستويات الإيمان سبب إيمانه موقف أخلاقي من مؤمن قبل أن يكون ملتزما، كم من مؤمن وصل إلى أعلى درجات الإيمان سبب التفاته إلى الله وإقباله عليه أنه يوم كان متفلتا، يوم كان غير ملتزم، التقى بمؤمن أحسن إليه وتلطف معه وأكرمه. يعني قرأت قصة عن عدة فتيات في بلد عربي اشتهر بالفن، فهذه هؤلاء الفتيات تبنى إلى الله عز وجل وتحجبنا واصطلحنا معه وشكلنا مجتمعا صغيرا واعتزلنا الفن. إحدى التي لم تستقم بعد ولم تصطلح مع الله بعد ولم تتب بعد، تاقت أن تعرف حياة هؤلاء النسوة اللواتي اصطلحن مع الله، فذهبت لزيارتهن. النقطة الدقيقة أنهن رحبن بها واستقبلنها، ورأت بأم أعينها مجتمع الصدق والوفاء والحب والاستقامة والطهر والعفاف والالتزام. لأنهن استقبلنها ورحبنا بها وأريناها ما هن عليه من تواصل ومن حب ومن وئام ومن مودة ومن عفاف ومن طهر، انضمت إليهم. حينما طرقت بابهن لم تكن ملتزمة، فلو رفضناها وطردناها بقيت شاردة، بقيت بعيدة. إنسان أقول لكم بهذه الدقة، إنسان غير ملتزم إطلاقا، أراد أن يزورك، أراد أن يلتقي بك، أراد أن يرى على أي شيء أنت، ينبغي أن تفتح له صدرك، ينبغي أن ترحب به، ينبغي أن يرى من كمالك، من تواضعك، من كريم خصالك، من حبك له. هذا الموقف الأخلاقي هو الذي سوف يجره إليك، هذا الموقف المتواضع هو الذي يحمله على التوبة. أنت لم تكن ملتزما، من الله عليك واصطلحت معه وأقبلت عليه، ألا تحب أن يكون الخير عاما؟ كيف كنت بعيدا عن الالتزام وجاء أناس فتقربوا منك وحملوك على طاعة الله؟ كما فعل بك افعل مع غيرك، كما ذكرك الله ذكر غيرك، كما أحسن الله إليك أحسن إلى عباده، كما أنعم الله عليك بنعمة الهدى أنعم على عباده بنعمة الهدى. لا تكن مغلقا، لا تكن محدودا، لا تكن متعصبا، لا تكن متشنجا من هؤلاء غير الملتزمين. ماذا يحصل لو رأوا منك الكمال؟ يعني أبو حنيفة النعمان له جار ما كان ينام الليل من إزعاجه، كان مغنيا طوال الليل يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وطعام خلسي. ألقي القبض عليه فذهب أبو حنيفة إلى السجن يشفع له، فلما رأى السجان أبا حنيفة النعمان بمهابته يأتي ليشفع لجاره، فأطلق سراح كل من في السجن إكراما له. في طريق العودة إلى البيت قال يا فتى هل أضعناك؟ تقول دائما أضاعوني وأي فتى أضاعوا فهل أضعناك؟ فكان هذا الموقف الأخلاقي سبب توبته. يروى على ذمة الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له جار يؤذيه أبلغ الأذى. في أحد الأيام انقطع عنه أذاه، معنى مريض، فذهب إلى عيادته، فكانت هذه العيادة سبب إيمانه وإسلامه واصطلاحه مع الله. البطولة لا أن تكون مكافئاً، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعه الناس وصلهم. بطولتك لا أن ترد على زيارة بزيارة، هدية بهدية، لقاء بلقاء، وليمة بوليمة، ما لك فضل أنت. أما البطولة أن تبادر. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني. أن أصل من قطعني، أن أعفو عمن ظلمني، أن أعطي من حرمني، هذا الذي يجذب الناس إليك. هذه الآية دقيقة جدا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أي أن تحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ما دمنا في هذا الموضوع، آية أخرى يقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا تحملنكم عداوة قوم وأعداؤكم هم الكفار على أن لا تعدلوا معهم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن عدلتم معهم قربتموهم إلى الله وتقربوا منكم، أما إن ظلمتموهم أبعدتموهم عن الله. يعني إنسان بيصلي لو أساء لنفر الناس من دينه، إنسان بيصوم لو أساء نفر الناس من دينه، إنسان يؤدي زكاة ماله لو أساء نفر الناس من دينه. أنت إما أن تكون مقرب وإما أن تكون منفر، إما أن تكون جامع وإما أن تكون مفرق. إذن أن تبروهم أي أن تحسنوا إليهم. وفي آل عمران: لن تنالوا البر، مطلق عطاء الله، البر مطلق عطاء الله، إحسانه لكم في الدنيا، إحسانه لكم في الآخرة، سعادة تملأ القلب، صحة تحفظ الإنسان، هيبة تعين الإنسان على معيشته، كل أنواع الخير منطوي بكلمة البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني إذا توهمت إنه الجنة ركعتان تؤديهما ودرهمان تنفقهما وانتهى الأمر وافعل بعدها ما تريد، لا، إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله غالية. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الشيء النفيس، الوقت الثمين، المال الذي جمعته من كدك الحلال، الشيء الذي بذلت جهدا في الوصول إليه، هذا ينبغي أن تنفقه. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هي آية ثانية. شاهد آخر، الحج المبرور، لازلنا في كلمة البر، والبر والبر، اسم الله تعالى البر يعني المحسن، لأنه يعطي البر وهو الإحسان. الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من المآثم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، يعني حج لم يخالطه إثم، لا جدال ولا فسوق، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. البر التقوى من معانيها، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقيل التقوى التوسع في فعل الخير، وقيل التقوى اسم جامع لكل الطاعات. البر التقوى، التقوى التوسع بفعل الخير، وقيل اسم جامع لكل الطاعات ولكل أعمال الخير المقربة إلى الله، أو اسم جامع لمرضي الخصال. شيء دقيق جدا، التقوى اسم جامع لكل الطاعات، اسم جامع لكل القربات، اسم جامع لكل الخصال الفاضلة، اسم جامع لكل الأفعال المرضية. تقوى، البر هو التقوى. في قاموس تاج العروس البر خير الدنيا والآخرة. خير الدنيا ما ييسره الله تعالى للعبد من الهدى والصحة وراحة البال والطمأنينة والزوجة الصالحة والأولاد الأبرار والدخل الحلال، وخير الآخرة الفوز بالنعيم المقيم، النعيم الدائم، وبرضوان الله عز وجل، والنظر إلى وجه الله الكريم. يعني البر اسم جامع لخيري الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال عليكم بالبر بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، أيها الإخوة، من أدق الأحاديث الشريفة، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. البر كما قلت قبل قليل خير الدنيا والآخرة. الدنيا فيها هدى، فيها صحة، فيها رزق يكفي، فيها زوجة، فيها أولاد، فيها راحة بال، فيها طمأنينة، فيها هيبة، فيها سرور، فيها سعادة. الآخرة فيها فوز بجنة الله وما فيها من نعيم مقيم، من حور عين، من ولدان مخلدين، من جنات تجري من تحتها الأنهار، من فواكه وهم مكرهون، وفيها النظر إلى وجه الله الكريم، وفيها رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء في الجنة. ورضوان من الله أكبر، خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة منطوي بكلمة البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. أرقى أنواع الصدق أن تكون صادقا مع الله، ثم يلي ذلك أن تكون صادقا مع نفسك، ثم يلي ذلك أن تكون صادقا مع الناس. أن تكون صادقا مع الله أنك إذا عاهدته على التوبة ألا تنتكس بعد التوبة، أنك إذا عاهدته على الطاعة ألا تعصيه بعد العهد، أنك إذا قبلت الحجر الأسود وفاوضت الحجر الأسود ودرست عندها الدموع وعاهدته وقتها ألا تعصيه في بلدك، الصدق أن تنفذ هذا العهد. إن الصدق يهدي إلى البر، أي إلى الصلاح، إلى خير الدنيا، إلى خير الدنيا والآخرة، إلى الخير المطلق. قال زمزم هذا النبع الذي تفضل الله به على السيد هاجر وعلى المسلمين من بعد ذلك، تسمى هذه النبع برة، قال لكثرة منافعها وكثرة مائها وسعة خيراتها. قال البر أبلغ من البار، البر أبلغ من البار. تقول مثلا علامة وعالم، العلامة أبلغ، البر أبلغ من البار وإن كانا بمعنى واحد وهو المحسن، لكن فلان بار بوالديه، أما فلان بر تتالى بره، توالى إحسانه، كثر عطاؤه، كثر خيره وطاب. البر أبلغ من البار. أما البر في حقه تعالى فاعل البر والإحسان، يحسن على عباده بالخير، يعني هو الله عز وجل لماذا خلق الخلق؟ خلقهم ليسعدهم، خلقهم ليحسن إليهم، خلقهم ليكرمهم. أصل الخلق إحسان. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. مشروع الكون كله هدفه الإحسان، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالبر في حقه تعالى أي فاعل البر والإحسان، يحسن على عباده بالخير. والإمام الغزالي يقول البر المحسن بالبر المطلق، مطلق يعني أحيانا المصيبة إحسان، إنسان شارد، غافل، تائه، منحرف، الله عز وجل بر، يعني إحسان مطلق، يسوق له بعض الشدائد ليحمله على التوبة، فإذا حمله على التوبة وتاب إليه قبله وأكرمه. فالمطلق يعني أحيانا كل مصائب الدنيا تنطوي تحت اسم البر. رجل طفل يتيم توفي والده، له جار محسن لمحه مرة يسرق فاكهة من بائع من بقال، فأمسك بيده وعنفه ووبخه وذكره بالقيم الأخلاقية وصار يتابعه، إلى أن انضبط هذا الطفل وتابع دراسته وكبرت سنه ونجح في حياته، فبقي سنوات عديدة يقول لولا هذا الإنسان المحسن الذي أدبني ونبهني وراقبني وعنفني ما كنت فيما أنا عليه. والله سبحانه وتعالى يكشف لعبده المؤمن يوم القيامة عن كل شيء ساقه له في الدنيا من متاعب. لا شك أن هذا الإنسان يذوب من شدة الامتنان إلى الله عز وجل، إنه هو البر الرحيم. ولا أريد أن أفيض في هذا الموضوع، لكن كلكم يعلم لولا أن الله تداركه باللطف وبالتأديب أحيانا وبالتخويف أحيانا، أحيانا مرض يبدو أنه عضال، أحيانا فقر مدقع، أحيانا إنسان قاهر يضيق عليك، هذه كلها تضييقات تنطوي على الرحمة. يؤكد هذا قول الله عز وجل فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قيل البر هو الذي لا يصدر عنه القبيح، هذا تعريف سلبي، يعني البر لا يمكن أن يصدر عنه شيء قبيح. وقد ذكر الإمام الرازي أقوالا، البر هو الذي من على المريدين بكشف طريقه وعلى العابدين بفضله وتوفيقه، يعني عابد من عليه بقبول العبادة سالك إلى الله يسر له الطريق إلى الله. إنسان أراد الإحسان مكنه من الإحسان. البر المحسن يعطي كلا سؤله، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. قيل البر هو الذي من على السائلين بحسن عطائه وعلى العابدين بجميل جزائه، وقيل البر الذي لا يقطع الإحسان بسبب العصيان. البر هو الذي لا يقطع الإحسان بسبب العصيان. إذا قال العبد يا ربي وهو راكع قال له الله لبيك يا عبد، فإذا قال يا ربي وهو ساجد قال له لبيك يا عبد، فإذا قال يا ربي وهو عاصٍ قال الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك. وأنت حينما ترى أما لها ابن شارد بعيد، لها أولاد بررة معها دائما، لها ابن بار، لها ابن شارد عنها، كل قلبها مع الشارد، كل تعلقها مع الشارد، فإذا عاد هذا الشارد فعندها عيد. لذلك الله عز وجل لله أشد فرحا بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. لله أشد فرحا بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وقيل البر هو الذي يحسن على السائلين بحسن عطائه ويتفضل على العابدين بجزيل جزائه. لا يقطع الإحسان بسبب العصيان، وهو الذي لا يصدر عنه القبيح وكل فعله مليح. هذه من تعريفات البر. مرة ثانية، البر هو الله عز وجل، أما البر هو خير الدنيا والآخرة. لذلك من الأدعية اللطيفة: اللهم اجعل نعم الآخرة متصلة بنعم الدنيا. حالات رائعة جدا. إنسان الله متعه بالصحة، متعه بالعمر المديد، متعه بالعمل الصالح، متعه باليقظة الفكرية، متعه بالحب، فلما توفي انتقل إلى الجنة، فهذه النعم العظيمة في الآخرة اتصلت بنعم الدنيا. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اسم البر ورد في القرآن مرة واحدة، فجاء في سورة الطور: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل، هم في الجنة الآن يتحدثون عن ربهم، إنا كنا من قبل ندعوه في الدنيا إنه هو البر الرحيم، بر رحيم بنا في الدنيا والآخرة. ورد مشتق هذا الاسم في سورة مريم في قوله تعالى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. برا بوالديه. وفي السورة نفسها ورد على لسان سيدنا عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد الله تأديبه في حياة أمه ربما كان بعض هذا التأديب لأمه. لذلك ورد في الأثر القدسي أنه إذا ماتت الأم قال الله سبحانه وتعالى: عبدي ماتت التي كنا نكرمك لأجلها فاعمل صالحا نكرمك لأجلك. يعني جزء من إكرام الله لك في حياة أمك من أجل أمك، لأن الله إذا أدب عبده في حياة أمه نصف التأديب لأمه. الأيام أب يتألم من ابنه يدعو عليه، فإذا استجاب الله دعاءه تألم ألما أشد، لا يتمنى ذلك. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أيها الإخوة، يعني شعور الأب حينما يكون ابنه شاردا منحرفا شقيا بعيدا عن الدين، شعور لا يوصف، يتألم ألما لا يوصف. لو أن الدنيا كلها بيديه وأنفقها من أجل أن يصلح ابنه لفعل. فاللي عنده ابن صالح، ابن طاهر، ابن منيب، ابن مصلي، ابن عفيف، ابن سلوكه حسن، هذا الأب عليه أن يقبل الأرض شكرا لله عز وجل. سبحان الله، الإنسان كلما تذلل إلى الله ارتقى عند الله. قبل يومين أخ كريم له مشكلة كبيرة جدا، فلجأ إلى قيام الليل، صار يصلي قيام الليل وفي السجود يدعو ربه بحل هذه المشكلة. والله القصة من أغرب القصص، حلت بشكل لا يوصف، يعني ذكر التفاصيل غير معقول أن تحل بهذه الطريقة. من شدة تأثره وهو يجلس في المسجد قام وسجد لله عز وجل شكرا لله. فالمؤمن إذا كان أصابه خير، له مشكلة حلت، له قضية فرجت، في شبح مصيبة أزيح عنه، في شيء ناله، وقام وصلى لله صلاة الشكر وسجد، هذا من مكارم الأخلاق. أنا تأثرت، قام وسجد وشكر الله على أنه أكرمه بحل هذه المشكلة، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ورد هذا الاسم مشتقا في آية ثالثة في سورة عبسة، قال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. واضح البر يعني المحسن، مطلق الإحسان. يجوز أن تقول إنسان فلان بر سعيد. النبي قال: الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. قال: يجوز أن تقول فلان بر. فالعبد يكون برا بقدر ما يفعل من البر، وأفضل إنسان عليك أن تبره أبوك وأمك ومن علمك ومن زوجك. يعني أنا أتألم أشد الألم من صهر يناصب عمه العداء، لك أزوجك بنته، رباها 20 سنة، أطعمها وأسقاها وأكرمها وعالجها ورباها وقدم لك إياها هدية، ما لك هلأ هم غير تغيظه، منتهى اللؤم هذا. لذلك قالوا: أب أنجبك، وأب زوجك، وأب دلك على الله. أب أنجبك الأب النسبي، وأب زوجك عمك، وأب دلك على الله. بعدين في أشخاص يعني هذه التي عندك في البيت زوجتك، هذا أبوها، فإن أسأت إليه أسأت إليها. ما في إنسان إلا ويحب أمه وأباه، فإذا أسأت إلى أمها وإلى أبيها أسأت إليها. فإذا أردتها أن تموت في حبك وأنت تسيء إلى أمها وأبيها فهذا إنسان غبي لن تحبك. فإذا أردت أن تكافئها على إخلاصها بإخلاص، أكرم أبويها. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. إذا الإنسان ما في خير لأمه وأبوه ولمن علمه ولمن زوجه، ما في خير لأحد، لأن هؤلاء لهم فضل كبير. أنا مرة ذكرت لك مثل افتراضي، أول فقرة واقعية، واحد ماشي في الطريق رأى حركة بحاوية، كيس أسود بتحرك، فأمسك به فإذا طفل ولد بثوبه. هذه قصة وقعت، ابن زنا ألقي في الحاوية، أخذه إلى المستشفى للحاضنة، يعني عالجه اعتنى به، جلبه إلى البيت، جعله أحد أفراد أسرته، أدخله المدرسة، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، الطفل الشاب نبغ، أدخله كلية الطب، أرسله إلى أمريكا، جاء ببورد، زوجه ابنته، اشترى له عيادة، أعطاه رأس مال، اشترى له أجهزة، اشترى سيارة، اشترى بيت. مرة يمشي عمه في الطريق فرأى صهره يركب مركبته، قال له يا فلان أوصلني إلى البيت. هذا الطبيب اللامع اللي كان كيس أسود بالحاوية، لو أنه تردد في تلبية طلب عمه ثانية واحدة تردد لكان في حقه مجرما، لكان في حقه مجرما. سيدنا ابن رواحة لما رأى صاحبيه قد استشهدا قال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. 30 ثانية عديتهم تردد. فلما قال النبي أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل وإني لأرى مقامه في الجنة، ثم أخذها أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل وإني لأرى مقامه في الجنة، ثم سكت. فقال أصحاب النبي ما فعل عبد الله؟ قال ثم أخذها عبد الله فقاتل بها حتى قتل وإني لأرى في مقامه إذ ورارا عن صاحبي. درجت نزل لأنه تردد، ثم مات شهيدا. فالإحسان الله كبير جدا. إذا ترددت في خدمة إنسان بإنفاق، بصدقة، بأداء صلاة، بحضور مجلس علم، ترددت مشكلة كبيرة. قال من أدب المؤمن مع هذا الاسم العظيم أن تكون أعماله كلها خيرة، أن يتخلق بأخلاق هذا الاسم، إن فعل هذا غرست محبته في قلوب العباد. ألوان بر الله تعالى بعباده كثيرة. قال بعض العارفين سبحان ربي الحنان المنان الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والذي من على المؤمنين بأن جعلهم من أصحاب اليمين، وهو الذي ألهمهم القيام بالأعمال الصالحة، وهو الذي رزقهم القبول وقبول أحسن ما عملوا، وهو الذي يتجاوز عن سيئاتهم. الله عز وجل عطاء كبير. لذلك أما تستحي منا ويكفيك ما جرى، أما تختشي من عثبنا يوم جمعنا، أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا، وجدناك مضطرا فقلنا لك ادعونا نجيبك، فهل أنت حقا دعوتنا، دعوناك للخيرات أعرضت نائيا، فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا. فيا خجلي منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا، أما تستحي منا ويكفيك ما جرى، أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا، أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا، إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول. قال حظ العبد من هذا الاسم البر أن يكون مشتغلا بأعمال البر. إذا كما قال النبي الكريم تخلقوا بأخلاق الله، الله عز وجل بر يعني محسن، أنت ينبغي أن تشتغل بأعمال البر. وقد جمع الله أنواع البر في آية واحدة في البقرة، قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. يعني لا بد من أن تقتطع من وقتك وقتا كي تؤمن بالله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا الجانب الاعتقادي. الجانب العملي أوله البذل، وآتى المال على حبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، العبادات الشعائرية، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، العبادات الأخلاقية، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. هذا البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال: من شرط البر أن تبذل الأحسن، الأحسن دائما، كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفهمكم كفاية، مما تحبون. أحيانا أغلى شيء عليك الوقت، ينبغي أن تنفقه في سبيل الله. أحيانا أغلى شيء عليك مكانتك، يجب أن توظفها في خدمة الحق. أيها الإخوة، قال: من تخلق العبد بهذا الاسم أن يكون مشتغلا بأعمال البر واستباق الخيرات، وفي معنى سلبي: وألا يضمر الشر لأحد وألا يؤذي أحدا. فإن البر هو الذي لا يؤذي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. يعني هو المؤمن معطاء، وغير المؤمن أخاذ. المؤمن تعبير الحديث اتخذ قرار استراتيجي أن يعطي، يعطي من وقته، من ماله، من خبرته. والكافر بنيته مبنية على الأخذ. المؤمن يعطي والكافر يأخذ. لازلنا في الحديث عن أدب المؤمن مع اسم البر. قال: المؤمن متى عرف أن الله هو البر الرحيم ينبغي أن يكون بارا بكل أحد، كما يقول القشيري، لا سيما بوالديه، لحديث رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. حكي عن موسى عليه السلام لما كلمه ربه، رأى رجلا في أعلى مكانة عند الله، فتعجب من علو مكانته، فقال: يا رب، بما بلغ العبد هذا المكان؟ فقال: إنه كان لا يحسد عبدا من عبادي على ما آتيته، وكان بارا بوالديه. لأن الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال: من كان الله بارا به عصم عن المخالفات نفسه، وأدام بفنون اللطائف أنسه، ووفر في طريقه اجتهاده، وجعل التوفيق زاده، وجعل قصده سداده، ومنبع سلوكه إرشاده، وأغناه عن أشكاله بأفضاله، وحماه عن مخالفته بيمن إقباله. فهذا الاسم متعلق بالإحسان، الحركة. أيام في المؤمن له خصائص عقائدية، خصائص أخلاقية، أما درس اليوم خصائص سلوكية. يعني أنت حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. ماذا فعلت؟ أنواع البر لا تعد ولا تحصى. هناك إطعام المساكين والفقراء، هناك العناية بالأيتام والأرامل، هناك معاونة العجزة، هناك الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، تعليم العلم، تعلم العلم. أنواع البر لا تعد ولا تحصى. فالاسم حركي، يعني هذا الاسم متعلق بأعمالك الصالحة. ولا تنسى أن حجمك عند الله بحجم أعمالك الصالحة، وأن الله سبحانه وتعالى يقول ولكل درجات مما عملوا. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.